بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر نقرأ كتاب هدى الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالسنة فانقادت لاتباعها وارتاحت لسماعها، وأمات نفوس أولي الطغيان بالبدعة بعد أن تمادت في نزاعها إذ تغالت في ابتداعها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العالم بانقياد الأفئدة وامتناعها، المطلع على ضمائر القلوب في حالتي افتراقها واجتماعها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي انخفضت بحقه كلمة الباطل بعد ارتفاعها، واتصلت بإرساله أنوار الهدى فظهرت حجتها بعد انقطاعها، صلى الله عليه وسلم ما دامت السماء والأرض هذه في سموها وهذه في اتساعها، وعلى آله وصحبه الذين كسروا جيوش المردة وفتحوا حصون قلاعها، وهجروا في محبة داعيهم إلى الله الأقطار والأوطان فلم يعاودوها بعد وداعها، وحفظوا على أتباعهم أقواله وأفعاله وأحواله حتى أمنت بهم السنن الشريفة من ضياعها. أما بعد، فإن أولى ما صرفت فيه نفائس الأيام وأعلى ما خص بمزيد الاهتمام الاشتغال بالعلوم الشرعية المتلقات عن خير البرية، ولا يرتاب عاقل في أن مدارها على كتاب الله المختفى وسنة نبيه المصطفى، وأن باقي العلوم إما آلات لفهمها وهي الضالة المطلوبة، أو أجنبية عنهما وهي الضارة المغلوبة. وقد رأيت الإمام أبا عبد الله البخاري في جامعه الصحيح تصدى للاقتباس من أنوارهما البهية تقريرا واستنباطا، وقرع من مناهلهما الروية انتزاعا وانتشاطا، ورزق بحسن نيته السعادة فيما جمع حتى أذعن له المخالف والموافق، وتلقى كلامه في التصحيح بالتسليم المطاوع والمفارق. وقد استخرت الله تعالى أن أضم إليه نبذا شارحة لفوائده، موضحة لمقاصده، كاشفة عن مغزاه في تقييد أوابده واقتناص شوارده. وأقدم بين يدي ذلك كلمة مقدمة في تبيين قواعده وتزيين فرائده، جامعة وجيزة دون الإسهاب وفوق القصور، سهلة المأخذ تفتح المستغلق تفتح المستغلق وتذلل الصعاب وتشرح الصدور. ينحصر القول فيها إن شاء الله تعالى في 10 فصول. الأول في بيان السبب الباعث له على تصنيف هذا الكتاب، الثاني في بيان موضوعه والكشف عن مغزاه فيه والكلام على تحقيق شروطه وتقرير كونه أصح الكتب المصنفة في الحديث النبوي، ويلتحق به الكلام على تراجم بديعة المثال المنيعة المنال التي انفرد بتدقيقه فيها عن نظرائه واشتهر بتحقيقه لها عن قرنائه. الثالث في بيان الحكمة في تقطيعه للحديث واختصاره وفائدة إعادته للحديث وتكراره. الرابع في بيان السبب في إيراده للأحاديث المعلقة والآثار الموقوفة، مع أنها تباين أصل موضوع الكتاب، وألحقت فيه سياق الأحاديث المرفوعة المعلقة والإشارة لمن وصلها على سبيل الاختصار.

في ذلك الحديث من الفوائد المتنية والإسنادية من تتمات وزيادات وكشف غامض وتصريح مدلس بسماع ومتابعة سامع من شيخ اختلط قبل ذلك منتزعا كل ذلك من أمهات المسانيد والجوامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد بشرط الصحة أو الحسن فيما أورده من ذلك. وثالثا أصل من قطع من معلقاته وموقوفاته، وهناك تلتئم زوائد الفوائد وتنتظم شوارد الفرائد. ورابعا أضبط ما يشكل من جميع ما تقدم أسماء وأوصافا، مع إيضاح معاني الألفاظ اللغوية والتنبيه على النكت البيانية ونحو ذلك. وخامسا أورد ما استفدته من كلام الأئمة مما استنبطوه من ذلك الخبر من الأحكام الفقهية والمواعظ الزهدية والآداب المرعية، مقتصرا على الراجح من ذلك متحريا للواضح دون المستغلق في تلك المسالك، مع الاعتناء بالجمع بين ما ظاهره التعارض مع غيره والتنصيص على المنسوخ بناسخه والعام بمخصصه والمطلق بمقيده والمجمل بمبينه والظاهر بمؤوله والإشارة إلى نكت من القواعد الأصولية ونبذ من فوائد العربية ونخب من الخلافات المذهبية بحسب ما خلافيات. اتصل ونخب من الخلافيات المذهبية بحسب ما اطلع بي من كلام الأئمة واتسع له فهمي من المقاصد المهمة. وأراعي هذا الأسلوب إن شاء الله تعالى في كل باب، فإن تكرر البت في باب غير باب تقدم نبهت على حكمة التكرار من غير إعادة له إلا أن يتغاير لفظه أو معناه، فأنبه على الموضع المغاير خاصة. فإن تكرر في باب آخر اقتصرت فيما بعد الأول على المناسبة شارحا لما يتقدم له ذكر منبها على الموضع الذي تقدم قصد القول فيه. فإن كانت الدلالة لا تظهر في الباب المقدم إلا على بعد غيرت هذا الاصطلاح بالاقتصار في الأول على المناسبة وفي الثاني على سياق الأساليب المتعاقبة، مراعيا في جميعها مصلحة الاختصار دون الهذر والإكثار. والله أسأل أن يمن علي بالعون على إكماله بكرمه ومنه، وأن يهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يجزل لي على الاشتغال بآثار نبيه الثواب في الدار الأخرى، وأن يسبغ علي وعلى من طالعه أو قرأه أو كتبه النعم الوافرة تترى، إنه سميع مجيب. قال رحمه الله المقدمة الفصل الأول في بيان السبب الباعث لأبي عبد الله البخاري على تصنيف جامعه وبيان حسن نيته في ذلك. اعلم علمني الله وإياك أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر أصحابه وكبار تبعهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة لأمرين، أحدهما أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك كما ثبت في صحيح مسلم خشية أن يختلط ذلك بالقرآن العظيم، وثانيما لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة. ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار لما انتشر العلماء في الأمصار وكثر الابتداع من الخوارج والروافد ومنكر الأقدار، فأول من جمع في ذلك الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة وغيرهما، وكانوا يصنفون كل باب وكانوا يصنفون ولا يصنفون زي ما هي مشكولة ويصنفون نعم. تمام، وكانوا يصنفون كل باب على عدة إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة فدونوا الأحكام، فصنف الإمام مالك الموطأ وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجاز ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم، وصنف أبو محمد عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج بمكة، وأبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي بالشام، وأبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري بالكوفة، وأبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار بالبصرة. ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج على منوالهم، إلى أن رأى بعض الأئمة منهم أن يفرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وذلك على رأس ال200 بالنسبة فصلى. للقول الأول أو للأمر الأول أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك كما ثبت في صحيح مسلم، ثم ذكر تعليلا قال خشية أن يختلط ذلك بالقرآن العظيم. هذا يحتاج لتتبع لمعرفة أول من قال بهذه العلة. تمام. هو في عندنا اللي هو الحديث بتاع لا تكتب شيء عني شيء غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. ماشي، ما هو ده الحديث اللي هو أشار إليه، لكن تمام. العلة بقى، يعني الذي جعلهم لا العلة يكتبون. المذكورة هنا هل هي علة منصوصة أو مستنبطة؟ طيب مستنبطة، من أول من قال بها من الصحابة أو من التابعين أو ممن بعدهم؟ تمام هي فيها يعني أخذ ورد كثير هذه العلة يعني. تمام وشيخنا ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، مش ده معناها يعني معناها خشية الاختلاط ولا ايه؟ لا، يفهم منها هذا؟ يفهم منها النهي مجردة لكن لا تظهر فيه العلة. أحسن الله عليك. نعم، قال وذلك على رأس ال200. وذلك على رأس ال200 فصنف عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي مسندا، وصنف مسدد بن مسرهد البصري مسندا، وصنف أسد بن موسى الأموي مسندا، وصنف نعيم بن حماد الخزاعي نزيل مصر مسندا. ثم اقتفى الأئمة بعد ذلك أثرهم، فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه على المسانيد كالإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم من النبلاء، ومنهم من صنف على الأبواب وعلى المسانيد معا كأبي بكر بن أبي شيبة. فلما رأى البخاري رضي الله عنه هذه التصانيف ورواها، وانتشق رياها واستجلى محياها، وجدها وانتشق بحسب رياها انتشق رياها واستجلى محياها. هل في تعقيب سيد؟ لا لا تمام. وجدها بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح والتحسين، والكثير منها يشمله التضعيف، فلا يقال لغرسه سمين، فحرك همته لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين، وقوى عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين في الحديث والفقه إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهوي، وذلك فيما أخبرنا أبو العباس أحمد بن عمر اللؤلؤي عن الحافظ أبي الحجاج المزي. المزي قال أخبرنا أبو يوسف يعقوب أخبرنا يوسف يوسف بن بن يعقوب. يعقوب قال أخبرنا أبو اليمن الكندي قال أخبرنا أبو منصور القزاز قال أخبرنا الحافظ أبو بكر الخطيب قال أخبرني محمد بن أحمد ابن يعقوب قال أخبرنا محمد بن نعيم قال سمعت خلف بن محمد البخاري بها يقول سمعت إبراهيم ابن معقل أن سفي يقول قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري كنا عند إسحاق ابن راهوي فقال لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال، فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح، وروينا نعم، بالإسناد الثابت دكتور عن أحمد طه، وقوله هنا سمعت خلف ابن محمد البخاري بها يعني ببخارى. نعم أي نعم إن شاء الله سبحانه جزاكم الله خير. سيدنا. وبالنسبة لسؤال فضيلتكم في المقام الأول، هو نص عليه الرمى هرمزي في المحدث الفاصل جميل، بأنه نقله نقله واستنبطه، يعني استنباطا من مجموع الأحاديث نهيا، فهو أول من نص عليه في من المتقدمين يعني. يعني موجود في أحاديث إن هو هذه هي العلة. العلة هذه نعم لا استنباطا ليس حديث، حديث أزن حديث لأبي سعيد نفسه، ولكنه بمعنى آخر. قال طلبنا أو استأذننا النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب في أن نكتب فأبى علينا، ولم يذكر العلة. فمن مجموع هذه الأحاديث استنبط هذا، لكن لم ينص عليها، لم ينص عليها بنص الحديث، إنما هو أمر استنباطي، لكن نص على ذلك أول من كتب في علم رواه المصطلح. البخاري لما قال هذا نقله او قال نقله، اما لا من قاله قوله او من مقوله. من استنباط، قال نقله وقال عليه أكثر العلماء، والله أعلم. وممكن ويشكل عليه طبعا، بالضبط، يعني هذا هو السبب في بحثي وفي عنه، كتاب، في انه كتاب رائع. كيف يختلط على الصحابة غير القرآن بالقرآن. هو هذا الباب كبير جدا يا سيدنا، يعني أصلا ليست هذه هي العلة فقط. من العلماء من أشار إلى أن العلة هي فقط حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الاهتمام بالقرآن أولا، وليس فقط مسألة هي ال نفس العلة التي استمرت إلى زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه، نعم لما كان نعم ينهى عن كثرة التحديث وعن عدم شغل الناس في البلدان التي نعم فتحت نعم غير نعم القرآن. هو الأصل أنها ليست علة وحيدة، هي عدة علة، لكن العلة الأصلية هو أراد النبي صلى الله عليه وسلم صرف الناس إلى الالتفات حول القرآن الكريم، وأن السنة يعني تنقل بالرواية، يعني تنقل نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس شرطا أن تكون مكتوبة. ومنهم من جعل النهي لمن لم يستطع أن يفرق، فليس الجميع في المفهوم أو في الفهم واحد. ومنهم من جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك فقط في الجمع في صحيفة واحدة، النهي في أن يكتب كلاهما في صحيفة واحدة، وعدم النهي أن يكتب كلا في صحيفة مستقلة، وغير ذلك. يعني الأمر فيه كثير من الكلام حول القضية بين من رأى بهذا ومن رأى أن هذا فقط كان إنما في بداية كمان البعثة وفي العهد الأول، ثم بعد ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. وأظن والله أعلم هناك علة أخرى، وهي صعوبة كتابة السنة عن سهولة كتب القرآن أو كتابة القرآن، فإن كذلك ممكن كل تكون بالنص وجواز الكتابة بالمعنى يعني؟ لا إنه ها فيه مشقة في بدايته. لو أن الناس يكتبون السنة كما يكتبون القرآن، هذا فيه مشقة لقلة الكتابة ولقلة موارد ووسائل الكتابة. هذا أيضا ربما كان في بدايته فيه منع من باب عدم التعسير على الناس. ومنهم أن ذهب أيضا إلى أن الأمر كان أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون ملزما، يكون واجبا، وإنما يكون هذا من باب السنة وغير ذلك. يعني زي ما قلت لحضرتك، هناك كتاب كامل، كتب كاملة في مسألة تدوين السنة، يعني منها آخر كتب حديثة، يعني تدوين السنة نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع، للدكتور محمد ابن مطر الزهراني، أيضا كتاب جميل جدا في هذا الباب. يعني جزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: أروينا بالإسناد الثابت عن محمد بن سليمان بن فارس قال: سمعت البخاري يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه، وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه. فسألت بعض المعبرين فقال لي: أنت تذب عنه الكذب. فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. وقال الحافظ أبو ذر الهروي: سمعت أبا الهيثم محمد ابن مكي الكشميهاني يقول: سمعت محمد بن يوسف الفربري يقول: قال البخاري ما كتبته في كتاب الصحيح حديثا. نعم الكشمي هني من غير مد، يعني الكشمي نعم هو قطعها بس. نعم قال البخاري ما كتبت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. وقال أبو علي الغساني: روي عنه أنه قال: خرجت الصحيح من 600,000 حديث. وروى الإسماعيلي عنه قال: لم أقرر في هذا الكتاب إلا صحيحا، وما تركت من الصحيح أثر. قال الإسماعيلي: لأنه لو أخرج كل صحيح عنده لجمع في الباب الواحد حديث جماعة من الصحابة، ولذكر طريق كل واحد منهم إذا صحت، فيصيغ كتابا كبيرا جدا. فقال أبو أحمد بن عدي: سمعت الحسن ابن الحسين البزاز يقول، سمعت إبراهيم بن معقل النسفي يقول، سمعت البخاري يقول: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحيح حتى لا يطول. وقال الفرابي أيضا: سمعت محمد بن أبي حاتم البخاري الوراق يقول: رأيت محمد بن إسماعيل البخاري في المنام يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي، فكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع البخاري قدمه في ذلك الموضع. وقال الحافظ أبو أحمد بن عدي: سمعت أبو أحمد بن عدي، سمعت الفرابغية يقول: سمعت نجم بن فضيل وكان من أهل الفهم يقول، فذكر نحو هذا المنام أنه رآه أيضا. وقال أبو جعفر: محمد بن عمرو العقيلي لما ألف البخاري كتاب صحيح عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا في 4 أحاديث قال العقيلي، والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة. وهنا لما نلاحظ أن الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى أيوة انتهى إلى وصليت ركعتين في الصفحة رقم 8، وأورد بقى هذا الكلام كله في الصفحة التي بعدها وهي الأخيرة في الفصل. هذه كلها زيادة على الترجمة التي ترجم بها للكتاب للفصل، كأنها كانت والله أعلم يعني تحتاج من المحقق، وكذلك تحتاج منا نحن القراء أن نضع لها عناوين جانبية، وأن نضعها في الفهرس بحيث أن احنا نستطيع الرجوع إليها إذا ما أردنا أن احنا نستدل أو نستشهد أو نستأنس بها، لأنها الترجمة لا تدل على هذه الفوائد الزائدة على الفصل. نعم. ممكن قال رحمه الله يكمل. كما جزاك الله خيرا شكرا. آمين يا رب. نعم أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. بإسناد فضيلتكم من المصنف رحمه الله، قال رحمه الله: الفصل الثاني في بيان موضوعه والكشف عن مغزاه فيه وتسمية المؤلف لكتابه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأيامه. نعم سيدنا، في الطبع عندي هكذا. ماشي، تقرر أنه التزم فيه الصحة، وأنه لا يريد فيه إلا حديثا صحيحا. هذا أصل موضوعه، وهو مستفاد من تسميته إياه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، ومما نقلناه عنه من رواية الأئمة عنه صريحا، ثم رأى ألا يخليه من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية، فاستخرج بفهمه من والنكت الحكمية فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة. نكت الأحكام يعني. نعم أحسن الله إليكم. ثم رأى ألا يخليه من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية، فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة، فرق في أبواب الكتاب بحسب تناسبها، واعتنى فيه بآيات الأحكام، فانتزع منها الدلالات البديعة، وسلك في الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة. قال الشيخ محيي الدين: نفع الله به، ليس مقصود البخاري الاقتصار على الأحاديث فقط، بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبوابها، والاستدلال لأبواب أرادها. ولهذا المعنى أخلى كثيرا من الأبواب عن إسناد الحديث، واقتصر فيه على قوله فيه فنان عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، وقد يذكر المتن بغير إسناد، وقد يورده معلقا، وإنما يفعل هذا لأنه أراد الاحتجاج للمسألة التي ترجم لها، وأشار إلى الحديث لكونه معلوما، وقد يكون مما تقدم وربما تقدم قريبا. ويقع في كثير من أبوابه الأحاديث الكثيرة، وفي بعضها ما فيه حديث واحد، وفي بعضها ما فيه آية من كتاب الله، وبعضها لا شيء فيه البتة. وقد ادعى بعضهم أنه صنع ذلك عمدا، وغرضه أن يبين أنه لم يثبت عنده حديث بشرطه في المعنى الذي ترجم عليه. ومن ثم وقع من بعض من نسخ الكتاب ضم باب لم يذكر فيه حديث إلى حديث. ومن ثم وقع في بعض أو في بعض من نسخ الكتاب ضم باب. نعم أحسن الله إليكم. فإن شاء الله شيخ مصطفى يبقى يقرأ من النسخة الرسالة. نعم إن شاء الله سيدنا. نعم. النسخة اللي حضرتك أرسلتها على المجموعة يعني ما وجدت من الفصل الأول من أول الكتاب يعني. نعم. نعم أحسن الله إليك. نعم. ومن ثم وقع هكذا سيدنا. ومن ثم وقع في بعض من نسخ الكتاب ضم باب لم يذكر، أو ضم باب لم يذكر فيه حديث إلى حديث لم يذكر فيه باب، فأشكل فهمه على الناظر فيه وقد أوضح فأشكل فهمه على الناظر فيه وقد أوضح السبب في ذلك الإمام أبو الوليد الباجي المالكي في مقدمة كتابه في أسماء رجال البخاري، فقال: أخبرني الحافظ أبو ذر عبد الرحيم بن أحمد الهروي قال: حدثنا الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي. اسمه أبو ذر عبد. نعم هكذا. الحافظ أبو ذر عبد الرحيم بن أحمد الهروي. عبد الرحيم. نعم. قال: حدثنا الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي قال: انتسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه محمد بن يوسف الفربري، فرأيت فيه أشياء لم تتم وأشياء مبيضة، منها تراجم لم يثبت بعدها شيئا، ومنها أحاديث لم يترجم لها، فأضفنا بعض ذلك إلى بعض. قال أبو الوليد الباجي: ومما يدل على صحة هذا القول أن رواية أبي إسحاق المستملي ورواية أبي محمد السرخسي ورواية أبي الهيثم الكشمي هني ورواية أبي زيد المروزي مختلفة بالتقديم والتأخير، مع إنهم انتسخوا من أصل واحد، وإنما ذلك بحسب ما قدر كل واحد منهم فيما كان في طرة أو رقعة مضافة أنه من موضع ما فأضافه إليه. نعم أحسن الله إليك. أو رقعة مضافة أنه من موضع ما فأضافه إليه، ويبين ذلك أنك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينها أحاديث. قال الباجي: وإنما أوردت هذا هنا لما عنا به أهل بلدنا من طلب معنى. نعم. وإنما أوردت هذا هنا لما عني به أهل بلدنا. نعم أحسن الله إليك. لما عني به أهل بلدنا من طلب معنى يجمع بين الترجمة والحديث الذي يليها، وتكلفهم من ذلك من تعسف التأويل ما لا يسوغ. انتهى. قال رحمه الله: قلت: وهذه قاعدة حسنة يفزع إليها حيث يتعسر وجه الجمع بين الترجمة والحديث، وهي مواضع قليلة جدا ستظهر كما سيأتي ذلك إن شاء الله تعالى. ثم ظهر لي أن البخاري مع ذلك فيما يريده من تراجم الأبواب على أطوار إن وجد حديثا يناسب ذلك الباب ولو على وجه خفي ووافق شرطه أورده فيه بالصيغة التي جعلها مصطلحة لموضوع كتابه، وهي: حدثنا وما قام مقام ذلك والعنعنة بشرطها عنده، وإن لم يجد فيه إلا حديثا لا يوافق شرطه مع صلاحيته للحجة كتبه في الباب مغايرا للصيغة التي يسوق بها ما هو من شرطه، ومن ثم أوردت التعاليق كما سيأتي في من فصلي. ثم نعم نعم أحسن الله إليك، أورد التعاليق كما سيأتي في فصل حكم التعليق. نعم. ومن ثم أورد التعاليق كما سيأتي في فصل حكم التعليق، وإن لم يجد فيه حديثا صحيحا لا على شرطه ولا على شرط غيره، وكان مما يستأنس به وقدمه قوم على القياس استعمل لفظ ذلك الحديث أو معناه ترجمة الباب، ثم أورد في ذلك استعمل لفظ ذلك الحديث أو معناه ترجمة باب. نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. استعمل لفظ ذلك الحديث أو معناه ترجمة باب، ثم أورد في ذلك إما آية من كتاب الله تشهد له أو حديثا يؤيد عموم ما دل عليه ذلك الخبر. وعلى هذا فالأحاديث التي فيه على ثلاثة أقسام، وسيأتي تفاصيل ذلك مشروحا إن شاء الله تعالى. ولنشرع الآن في تحقيق شرطه فيه وتقرير كونه أصح الكتب المصنفة في الحديث النبوي. قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر فيما قرأت على الثقة أبي الفرج بن حماد أن يونس بن إبراهيم بن عبد القوي أخبره عن أبي الحسن بن المقير عن أبي الحسن بن المقير. هذا الموضع كنت أردت أن أسأل دكتور طه في قوله إن وجد حديثا يناسب ذلك الباب ولو على وجه خفي ووافق شرطه أورده فيه بالصيغة التي جعلها، كيف تقرأ هذه الكلمة؟ إن وجد حديثا يناسب التي جعلها مصطلحة لموضوع كتابه. مصطلحة ولا مصطلحه؟ إن وجد حديثا يناسب ذلك الباب ولو على وجه خفي وافق شرطه أورده فيه بالصيغة التي جعلها مصطلحة. ماشي. تمشي يعني مصطلحة لموضوع كتابه وهي حدثنا. هذا طبعا على يعني قوله في المسألة الشرط الذي سيأتي الكلام عنه في شرطه، مسألة التحديث عنده تعني اللقاء ويعني المعاصرة واللقاء كما سيأتي إن شاء الله. شكرا. نعم نعم أحسن الله عليكم. عن أبي المعمر المبارك ابن أحمد عنه شرط البخاري أن يخرج الحديث عن أبي المعمر المبارك بن أحمد عنه شرط البخاري أن يخرج الحديث المتفق. صحيح شرط البخاري. بعت لك النسخة يا شيخ مصطفى على الخاص. طيب لو يكمل الدكتور عبد الله إلى الموضع اللي يأتي فيه متابعة من الشيخ مصطفى في نفس الكتاب عشان نفرق بس لفهم الكلام دون التدقيق في الألفاظ المختلفة. نعم، في بس إشارة شيخنا بعد إذنكم. نعم. والآن سيشرع في الكلام على الشرط، يجب أن ننبه إلى أن البخاري لم ينص على شرط، إنما كل ذلك استنباط أهل العلم من كتابه. المبان البخاري لم ينص على شرط في الكتاب، وإنما هذا أي نعم هذا كله استقراء، ما سيأتي من الكلام فيه إنما هو رؤية واستقراء أهل العلم للصحيح البخاري فخرجوا به ولذلك سنجد خلافا في فهم شرط البخاري. فالبخاري أولا لم ينص على الشرط، هذه نقطة في غاية لأنه مقدم الكلام نعم جزاكم الله خير. نعم صحيح صحيح يا دكتور. تفضل يا دكتور عبد الله. حاضر يا شيخنا، بإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم إلى الإمام البخاري إلى الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر فيما قرأت على الثقة أبي الفرج بن حماد أن يونس بن إبراهيم بن عبد القوي أخبره عن أبي الحسن بن المقير عن أبي المعمر المبارك بن أحمد عنه شرط البخاري أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلا غير مقطوع، ويكون إسناده متصلا غير مقطوع، وإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن، وإن لم يكن له إلا راو واحد وصح الطريق إليه كفى. قال: وما ادعاه الحاكم أبو عبد الله أن شرط البخاري ومسلم من أن يكون للصحابي راويان فصاعدا، ثم يكون للتابعي المشهور راويان ثقتان إلى آخر كلامه، فمنتقد عليه بأنهما أخرج أحاديث جماعة من الصحابة ليس لهم إلا راو واحد انتهى. والشرط الذي ذكره الحاكم وإن كان منتقضا في حق بعض الصحابة الذين أخرج لهم، فإنه معتبر في حق من بعدهم، فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد فقط، إلا راو واحد فقط. نعم. وهذا شيء، هذا مهم جدا في فهم كتاب المستدرك الإمام الحاكم رحمه الله تعالى، إن هو يكون بناه على هذا الذي أنه كان نعم بنى بعضا من إيراد الأحاديث وتعقيبات واستدراكات على البخاري بناء على ما فهمه هو من هذا الشرط، وبالتالي فلذلك عقب عليه كثير من العلماء بأن هذا لا يلزم وأن هذا غير صحيح، وبالتالي من هنا نفهم عدم تنصيص الإمام البخاري على شرط أوقع الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في أن يتخذ هو شرطه من وجهة نظري، ثم بنى عليه استدراكاته في كتابه المستدرك. هذه نقطة مهمة جدا، جزاكم الله خير. فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد فقط، أليس كذلك؟ أظنها نعم كذلك. نعم. نعم، أحسن الله إليك. وممكن يكون المعنى فليس في الكتاب قط حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد. يكون قط متعلقة ب فليس في الكتاب قط. نعم. نعم، هذا أقرب. هذا أقرب، صحيح. نعم، صحيح. ويجب أن نركز في كلمة حديث أصل، لأن هذا نعم. أيضا موجود في المتابعات والشواهد على خلافه، إنما هو يقصد هنا في الضبط كلمته حديث في الأصول. أصول في الحديث الأصول في أصول الأبواب. تفضل. نعم. يعني أصل الكلام فليس في الكتاب حديث أصل قط من رواية من ليس له لا، إلا ليس في راوي واحد. الكتاب قط. ليس في الكتاب قط حديث أصل من رواية من ليس له إلا راوي واحد. نعم. نعم، تبقى أحسن الجملة الله. بهذا مساوية للجملة التي فوقها. ده هو نهاية كلام الحاكم. نعم. وقال الحافظ أبو بكر الحازمي رحمه الله: هذا الذي قاله الحاكم قول من لم يمعن الغوص في خبايا الصحيح، ولو استقرأ الكتاب حق استقرائه لوجد جملة من الكتاب ناقضة دعواه، ثم قال ما حاصله؟ إن شرط الصحيح أن يكون إسناده متصلا، وأن يكون راويه مسلما صادقا، وأن يكون راويه مسلما صادقا غير مدلس ولا مختلط، متصفا بصفات العدالة، ضابطا متحفظا، سليم الذهن، قليل الوهم، سليم الاعتقاد. قال: ومذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه العدول، حال الراوي العدل في مشايخه العدول، فبعضهم حديثه صحيح ثابت، وبعضهم حديثه مدخول. قال: وهذا باب فيه غموض، وطريق إيضاحه معرفة طبقات الرواة عن الراوي الأصل ومراتب مداركهم، أو وطريق إيضاحه مع نعم ومراتب مداركهم، فلنوضح ذلك بمثال، وهو أن يعلم أن أصحاب الزهري مثلا على 5 طبقات، ولكل طبقة منها مزية على التي تليها، فمن كان في الطبقة الأولى فهو الغاية في الصحة، وهو مقصد البخاري، والطبقة الثانية شاركت الأولى في التثبت، إلا أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري، حتى كان فيهم من يزامله أو يلازمه. يزامله، ما في مشكلة، نعم، يصاحبه حتى كان فيهم من يزامله في السفر ويلازمه في الحضر. والطبقة الثانية لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة، فلم تمارس حديثه، فكانوا في الإتقان دون الأولى، وهم شرط مسلم. ثم مثل الطبقة الأولى بيونس بن يزيد وعقيل بن خالد الأيليين ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وشعيب بن أبي حمزة، والثانية بالأوزاعي والليث بن سعد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر وابن أبي ذئب. قال: والطبقة الثالثة نحو جعفر بن برقان وسفيان بن حسين وإسحاق بن يحيى، نحو جعفر بن برقان وسفيان بن حسين. جعفر وسفيان وإسحاق. نعم، نحو جعفر بن برقان وسفيان بن حسين وإسحاق بن يحيى الكلبي. والرابعة نحو زمعة بن صالح ومعاوية بن يحيى الصدفي والمثنى بن الصباح. والخامسة نحو عبد القدوس بن حبيب والحكم بن عبد الله الأيلي ومحمد بن سعيد المصلوب. فأما الطبقة الأولى فهم شرط البخاري، وقد يخرج من حديث أهل الطبقة الثانية ما يعتمده من غير استيعاب. وأما مسلم فيخرج أحاديث الطبقتين على سبيل الاستيعاب، ويخرج أحاديث أهل الطبقة الثالثة على النحو الذي يصنعه البخاري في الثانية. وأما الرابعة والخامسة فلا يعرجان عليهما. قلت: وأكثر ما يخرج البخاري حديث الطبقة الثانية تعليقا، وربما أخرج اليسير من حديث الطبقة الثالثة تعليقا أيضا. وهذا المثال الذي ذكرناه هو في حق المكثرين، فيقاس على هذا أصحاب نافع وأصحاب الأعمش وأصحاب قتادة وغيرهم. فأما غير المكثرين فإنما اعتمد الشيخان في تخريج أحاديثهم على الثقة والعدالة وقلة الخطأ، لكن منهم من قوي الاعتماد عليه فأخرج ما تفرد به كيحيى بن سعيد الأنصاري، ومنهم من لم يقوى الاعتماد عليه فأخرج له ما شاركه فيه غيره وهو الأكثر. وقال الإمام أبو عمرو بن الصلاح وقال الإمام ابن عم أبو عمرو بن الصلاح في كتابه في علوم الحديث فيما أخبرنا أبو الحسن بن الجوزي عن محمد بن يوسف الشافعي عنه سماعا عليه، قال: أول من صنف في الصحيح البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري. ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه، فإنه يشارك البخاري في كثير من شيوخه، وكتابهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. وأما ما رويناه عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك. قال: ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ، يعني بلفظ أصح من الموطأ، فإنما قال ذلك قبل وجود كتابي البخاري ومسلم. ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحا وأكثرهما فوائد. وأما ما رويناه عن أبي علي الحافظ النيسابوري أستاذ الحاكم أبي عبد الله الحافظ من أنه قال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج، فهذا وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري، إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح، فإنه ليس فيه بعد خطبته لم يمازجه غيره. ولا مفعول تاني؟ لا، فاعل يمازج. مش مسلم هو الفاعل؟ يعني لم يمازج مسلم كتابه غير الصحيح ولا ايه؟ لم يمازج غير الصحيح الصحيحة. احسن الله عليك، ماشي. يترجح بانه لم يمازجه غير الصحيح. نعم، فانه ليس فيه بعد خطبته الا الحديث الصحيح مسرودا، غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري في تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها على الوصف المشروط في الصحيح، فهذا لا بأس به، وليس يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح على كتاب البخاري. وإن كان المراد به أن كتاب مسلم أصح صحيحا فهذا مردود على من يقوله، والله أعلم. انتهى كلامه. وفيه أشياء تحتاج إلى أدلة وبيان، فقد استشكل بعض الأئمة إطلاق أصحية كتاب البخاري على كتاب مالك مع اشتراكهما في اشتراط الصحة والمبالغة في التحري والتثبت، وكون البخاري أكثر حديثا، وكون البخاري وكون البخاري وكون شيء جديد يعني غير نعم الورقة الماضية، بس هو كاتب أكثر. نعم، وقد استشكل بعض الأئمة استشكلوا إطلاق واستشكلوا كون، ممكن، وأما أكثر فالنصب للخبر خبر كون. نعم، وكون البخاري أكثر حديثا لا يلزم منه أفضلية الصحة. والجواب عن ذلك أن ذلك محمول على أصل اشتراط الصحة، فمالك لا يرى الانقطاع في الإسناد قادحا، فلذلك يخرج المراسيل والمنقطعات والبلاغات في أصل موضوع كتابه، والبخاري يرى أن الانقطاع علة فلا يخرج ما هذا سبيله إلا في غير أصل موضوع كتابه كالتعليقات والتراجم. ولا شك أن المنقطع وإن كان عند قوم من قبيل ما يحتج به، فالمتصل أقوى منه إذا اشترك كل من رواتهما في العدالة والحفظ. فبان بذلك شفوف كتاب البخاري، وعلم أن الشافعي إنما أطلق على الموطأ أفضلية الصحة بالنسبة إلى الجوامع الموجودة في زمنه كجامع سفيان الثوري ومصنف حماد بن سلمة وغير ذلك، وهو تفضيل مسلم لا نزاع فيه. واقتضى كلام ابن الصلاح أن العلماء متفقون على القول بأفضلية البخاري في الصحة على كتاب مسلم، إلا ما حكاه عن أبي علي النيسابوري من قوله المتقدم، وعن بعض شيوخ المغاربة أن كتاب مسلم أفضل من كتاب البخاري من غير تعرض للصحة. فنقول: روينا بالسند الصحيح عن أبي عبد الرحمن النسائي وهو شيخ أبي علي النيسابوري أنه قال: ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل. والنسائي لا يعني بالجودة إلا جودة الأسانيد، كما هو المتبادر إلى الفهم من اصطلاح أهل الحديث. ومثل هذا من مثل النسائي. نعم شيخنا، كما هو المتبادر. نعم، أحسن الله إليك. كما هو المتبادر إلى الفهم من اصطلاح أهل الحديث، ومثل هذا من مثل النسائي غاية في الوصف مع شدة تحريه وتوقيه وتثبته في نقد الرجال وتقدمه في ذلك على أهل عصره، حتى قدمه قوم من الحذاق في معرفة ذلك على مسلم بن الحجاج، وقدمه الدارقطني في ذلك وغيره على إمام الأئمة أبي بكر بن خزيمة صاحب الصحيح. نعم، هو أظن والله أعلم أنه يعني الإمام ابن حجر ذكر كلام النسائي بالذات مع كونه شيخ أبي علي النيسابوري، إلا أن الإمام النسائي معروف بالتعنت في الرجال، يعني معروف بأنه يعني يوهن الرجل بأقل شيء. ولذلك نجد أن يعني الحافظ الذهبي يذكر مثل هذا مثلا في ميزان الاعتدال، فحتى إنه وهن جماعة أخرج لهم البخاري ومسلم. فإذا كان هذا حاله مع هذا الكلام يعني عضضنا عليه يعني، والله أعلم. نعم، لكن نكون شدة وتوقي وتثبت ونبعد عن تعنت هذه. نعم، يعني هذا لفظ الأئمة يعني. نعم. نعم، أحسن الله إليكم. وقال الإسماعيلي في المدخل له: أما بعد، فإني نظرت في كتاب الجامع الذي ألفه أبو عبد الله البخاري، فرأيته جامعا كما سمي لكثير من السنن الصحيحة، ودالا على جمل من المعاني الحسنة المستنبطة التي لا يكمل لمثلها إلا من جمع إلى معرفة الحديث ونقلته والعلم بالروايات وعللها علما بالفقه واللغة وتمكنا منها كلها وتبحرا فيها. وكان يرحمه الله الرجل الذي قصر زمانه على ذلك، فبرع وبلغ الغاية فحاز السبق، وجمع إلى ذلك حسن النية والقصد إلى الخير، فنفعه الله ونفع به. قال: وقد نحى نحوه في التصنيف جماعة، منهم الحسن بن علي الحلواني، لكنه الأمة ديت من الإمام إسماعيل رحمه الله مفيدة للفصل السابق، وهو فصل وبيان حسن نيته في ذلك، نعم مفيد. نعم ونلاحظ هنا أن الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الفصل الثاني، مع أنه موضوع يعني بيان موضوع الكتاب والكشف عن مغزاه، إلا أنه بينتقل من موضوعات إلى موضوعات، فلأجل هذا يعني نعود مرة أخرى للتأكيد على مسألة الفهرسة أو العناوين الفرعية ليتدل على هذه الكنوز اللي الموجودة في داخل الكتاب. نعم، أحسن الله إليك. قال: وقد نحى نحوه في التصنيف جماعة، منهم الحسن بن علي الحلواني، لكنه اقتصر على اليسير، ومنهم أبو داود السجستاني، وكان في عصر أبي عبد الله البخاري، فسلك فيما سماه سننا ذكر ما روي في الشيء وإن كان في السند ضعف إذا لم يجد في الباب غيره. ومنهم مسلم بن الحجاج، وكان يقاربه في العصر فرام مرامه، وكان يأخذ عنه أو عن كتبه، إلا أنه لم يضايق نفسه مضايقة أبي عبد الله. نعم يقصد يعني توسع في شرطه. نعم صحيح. وروى عن جماعة كثيرة لم يتعرض أبو عبد الله للرواية عنهم، وكل قصد الخير، غير أن أحدا منهم لم يبلغ من التشدد مبلغ أبي عبد الله، ولا تسبب إلى استنباط المعاني واستخراج لطائف فقه الحديث وتراجم الأبواب الدالة على ما له. نعم، واستخراج لطائف فقه الحديث وتراجم الأبواب الدالة على ما له وصلة بالحديث المروي فيه تسببه، ولله الفضل يختص به من يشاء. وقال الحاكم أبو أحمد النيسابوري، وهو عصري أبي علي النيسابوري، ومقدم عليه في معرفة الرجال فيما حكاه أبو يعلى الخليلي الحافظ في الإرشاد ما ملخصه، رحم الله محمد بن إسماعيل، فإنه ألف الأصول، يعني أصول الأحكام من الأحاديث، وبين للناس، وكل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه كمسلم بن الحجاج. وقال الدارقطني لما ذكر عنده الصحيحان: لولا البخاري لما ذهب مسلم ولا جاء. وقال مرة أخرى: وأي شيء صنع مسلم. وهذه الواو زيادة. نعم، إنما أخذ كتاب البخاري فعمل عليه مستخرجا وزاد فيه زيادات. وهذا الذي حكيناه عن الدارقطني جزم به أبو العباس القرطبي في أول كتاب المفهم في شرح صحيح مسلم، والكلام في نقل كلام الأئمة في تفضيله كثير، ويكفي منهم يعني هنا يا شيخنا هو بيتعرض لمسألة تفضيل صحيح البخاري على صحيح مسلم. هو أتحدث عن هذا بقدر ما يتحدث عن فكرة الأولية عند الإمام البخاري، الريادة يعني، وإن الكل نسج على منواله. نعم، وإن كان هناك فائدة مهمة في هذا الباب، إنه ما ذكر من أن الإمام مسلم أخذ كتاب الإمام البخاري هذا ليس كلاما على إطلاقه عند كثير من العلماء، بل منهم من رأى أن الإمام مسلم شرع في صحيحه قبل أن يلقى الإمام البخاري، وأنه صنف فيه قبل أن يلقاه، أن لقاءه بالإمام البخاري يعني كان ليس يعني متقدما لما كان، وحتى في مسألة السن هناك قرابة جدا بينهما في الوفيات. فكثير من أهل العلم يرى أن الإمام مسلم استفاد، نعم، من الإمام البخاري، ولكنه لم يكن الاستفادة التي دفعته إلى أن يؤلف الصحيح، بل إنه بدأ في وشرع في تأليف صحيحه قبل لقاء الإمام البخاري. هذا واحد. الأمر الثاني، وهذا كان يكون من باب ربما، المبالغة القول بأنه نعم، يعني عمل كتابه مستخرجا على الصحيح. نعم هذا هو. والأمر الثاني لأنه لم يروي عن الإمام البخاري في الصحيح أصلا، فربما يكون هذا هو. طبعا هناك تخريج آخر، أنه أراد أن يطرح العلمين الجليلين الزهلي والبخاري من أن يكون قد أخذ عنهما لما لحق بهما من يعني إنجاز التعبير من يعني الكلام، أو حتى لا يقال أخذ منهما وترك الآخر، أو أخذ من واحد ترك الآخر. لكن من التوجيه أيضا الجميل أنه ربما كان قد جمع أصول كتابه قبل لقاء الإمام البخاري أصلا، وبالتالي فلم يورد للإمام البخاري رواية عنه في هذا الصحيح. لكن هذا يعني، ليس نعم معناه أنه لن يستفيد، نعم يستطيع استفاد أن هو يستفيد قولا واحدا، استفاد، هو استفاد كثيرا لأنه جدا. كان له إبرازات، نعم، لكن هو لم يروي وعملهم عنه، نفسه عرض الصحيح على مشايخه فزادوا فيه ونقصوا. نعم، لكن هو الكلمة في فكرة الاستخراج أنه استخرجه أو أخذه، هذا لا يكون على إطلاقه أبدا. ما المسلم والله أعلم أحسب بهذا بقوة أنه قد شرع في كتابه وتدوينه قبل لقاء الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والله أعلم. وبعدين يا دكتور أحمد كمان على تعريف المستخرج، الحديث المستخرج يعني كما نعم تعلم نعم يتمشى على هذا الكلام، نعم نعم وإن كان الإمام يتمشى على الدارقطني الكلام. عنده، الإمام الدارقطني يرى المستخرج بموسوع واسعا، نعم يعني لا يراه باللفظ المعروف عند أهل الاصطلاح، نعم فهو يطلق على ذلك، على أن من يأخذ كتابا فيخرج عليه أحاديث بنفس موضوعات الكتاب، ليس شرطا في نفس الأحاديث، أو يزيد عليه وينقص عليه كما هو ذكر هنا وزاد فيه زيادات فيستوعب المعنى يعني، والله أعلم. بارك الله فيكم. قال رحمه الله: والكلام في نقل كلام الأئمة في تفضيله كثير، ويكفي منه اتفاقهم على أنه كان أعلم بهذا الفن من مسلم، وأن مسلما كان يشهد له بالتقدم في ذلك والإمامة فيه والتفرد بمعرفة ذلك في عصره، حتى هجر من أجله شيخه محمد بن يحيى الذهلي في قصة مشهورة سنذكرها مبسوطة إن شاء الله تعالى في ترجمة البخاري. فهذا من حيث الجملة، وأما من حيث التفصيل تحب نقف هنا شيخنا؟ هذا موضوع مناسب إن احنا نقف فيه حتى لا نطيل على إخواننا عما قررنا يعني من جزاكم الله خيرا، السادس. وبداية جميلة إن شاء الله. الله يكرمك. اللهم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.